بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهى المصنف رحمه الله الشيخ ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث من ما يتعلم بالكلام على الصحيح، ثم هو النوع الأول من الأحاديث، ثم بدأ بالنوع الثاني. قال: النوع الثاني الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. الحديث الحسن الصحيح الحسن، وما يأتي بعد ذلك الضعيف. وقد سبق القول بأن الأئمة رحمة الله عليهم الأقدمون كانوا ما يعرفون إلا الحديث الصحيح أو الضعيف، وهذا المعنى موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متداولا بين الصحابة والتابعين وغيرهم، قبل أن تدون هذه الأفكار في اصطلاحات خاصة. فلا شك أن الحديث الحسن كانوا يطلقون عليه الصحيح، وحتى الصحيح كان يطلق عليه العلماء بمعنى هذا حديث الحسن حسن صحيح، وهذا يوجد كثيرا في أقوال أتباع التابعين ومن بعدهم. ابن المديني استعمل كثير، الإمام أحمد استعمل كثير لفظ حسن بمعنى غريب، غرابة بمعنى عجيب، كأنه قال: لماذا لم تأخذ من فلان فإنه حسن الحديث؟ قال: لحسنه فرد، يعني يأتي بأشياء غريبة وربما يكون متهما فيها. لكن أكثر استعمال الأئمة رحمة الله عليهم الذي وجدنا أنهم كانوا يستعملون الحديث الحسن إما اللغوي بمعنى متنه صحيح، وقد وجد عن الإمام أحمد رحمه الله قال: هذا حديث حسن إلا أنه ضعيف. ضعيف معناه حسن، إلا أن الإسناد ضعيف. وكذلك وجدنا عن الإمام أحمد رحمه الله في حديث، مثلا حديث المستحاضة، نقلت لكم هنا، قال: من المرأة التي قال الإمام أحمد رحمه الله في حديث المستحاضة كما نقل الترمذي في كتابه السنن عن الإمام أحمد، قال: هو حسن صحيح. الجامع الجزء الأول صفحة 226 من تبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو كذلك في حقيقة من أوثق النسخ التي وجد، هو نسخ الفروقي الذي لم يستعملها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، إلا أنه استعمل تحفة الأحوذي الذي فيه بعض المقابلات. فإذا كان يستعمل على الحديث الحسن الصحيح باسم الحسن. ثم بعد ذلك نجد في كلامهم أيضا أنهم يجعلون لا شك الصحيح درجات. فيسأل الأئمة رحمة الله عليهم، مثلا سئل ابن المديني عن أعلى أصحاب أبي هريرة، فبدأ بابن المسيب، قال: ابن المسيب هو أعلى في جميع أصحاب أو تلاميذ أبي هريرة، وذكر جماعة أيضا. قيل له: فالأعرج؟ قال: هو دون هؤلاء، هو ثقة. ثم قيل له: عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة؟ قال: هو ثقة ولكن دون هؤلاء. فنريد أن نتطرق بالاختصار، حيث أننا علينا الأمر طويل، أن الحسن كان متداولا في استعمال أئمتنا رحمة الله عليهم في استعمالات مختلفة. كذلك نجد حتى الحسن لغيره، الحسن بمعنى الصحيح معمول به، ولكن راوي ضعيف، يعني أدنى درجة من الثقة. هذا نتلمس من كلام الإمام أحمد وكذلك كلام أبي زرع وغيرهم وغيرهم. ثم بعد ذلك الحسن حديث ضعيف، الذي يتقوى فيكون حسنا لغيره، هذا ايضا وجد في كلام ائمتنا. الامام احمد رحمه الله قال له ذكر له بعضهم حديثا قال فلان ضعيف، ولكن هل تجدون ما تشدون به هذا الحديث؟ يعني كانه اشار، هل له موافقات ومتابعات وشواهد؟ لا يكون، فهذا المعنى كان موجودا. ثم بعد ذلك اذا كان الائمه فيما بعد اخذوا هذا النوع من انواع استعمالاتهم واصطلحوا عليها وقالوا الحسن لذاته من يكون ادنى درجه من الثقه الذي لم تضبط عليه الا اخطاء قليله نادره جدا. فاذا كان خف ضبطه كما قال ابن حجر الخبر الصحيح، قال الصحيح ما هو؟ ما رواه عدل تام الضبط مختصر السند غير معلل ولا شاذ، تام الضبط. فان خف الضبط فهو الحسن فلذاته. فاذا ما معنى خف الضبط؟ واين مواضع خفه ضبطه؟ الان نفي الى تراجم كثير من الصدوقين، فنجد في كلام ابن عدي كلام العقيلي وغيره من الأئمة قالوا أخطأ في أحاديث، أخطأ في حديث كذا وكذا ومما منكر عليه. فإذا أريد أن أقول أن الحسن نفسه حسن لذاته يكون حديثه صحيحا وفي منزلة الصحيح كما قال هنا وهو في الاحتجاج كالصحيح، متى؟ إذا تيقنا أن هذا الحديث الذي أمامنا ليس من الأحاديث الذي لأجله نزلوه من درجة الثقة تام الضبط، يعني ضبطوا عليه أحاديث. فإذا أنا وأنت وهم هؤلاء طلبة العلم الآن إذا أردنا أن ندرب أنفسنا على الحكم على الحديث فلا بد أن ننظر إلى التراجم. فإذا قيل أن أحدا أو رجال ظاهرهم كلهم ثقات، لكن لا بد أن ننظر كتبها، قد يكون بعضهم يقول صدوق أو يقول لا بأس به، الأئمة أنفسهم قالوا لا بأس به، قالوا هل هو ثقة؟ قال الثقة فلان وفلان، يعني ما سماه ثقة، قال لا بأس به. فإذا لا بد أن ننظر في ترجمته ما هي الأحاديث التي ضبطت عليه من أخطائه. فإذا كان الحديث الذي أمامنا ليس من تلك الأحاديث التي خطروا فيها، ويبقى هذا الحديث حسنا لذاته في منزلة الصحيح الاحتجاج به. وليس معناه إذا قيل فيه صدوق لا بأس به كل حديثه يكون مأخوذا ومقبولا، لا، ما نزل من درجة الثقة إلى الصدوق أو لا بأس به في كلام أئمتنا إلا أنه ضبطت عليه أخطأ في بعض الأحاديث، وهذا قد أخطأ فيه وأنكر عليه وكذا. هذه الألفاظ لو جمعتم تجدون لها معنى كبير عند الاختصار، لكن التفصيل لا يجوز لطالب. ولذلك أتمنى وأنا يعني أدرب الطلبة على هذا في مرحلة الدكتوراه المنهجية أننا نأخذ بعض الذين قيل فيهم صدوق ونقول اجمع أحاديثه وأدرس عليه، قد تجد وإن كان هذا فيه يقول لكن مفيد إن شاء الله، نقول نجد فيه أنه حديث في صحيح البخاري لكنه زاد فيه كلمة أو نقص كلمة فأخل بالمعنى، سبحان الله. وليس الحديث بكامله يكون قد وضعه هو، لا، إنما خفة ضبطه أودى به أن زاد أو نقص فيه. فبذلك في الحقيقة الآن أتمنى الزمان قد حان أن يكون طلبة العلم يقوموا بمثل هذا مثلا وفرادى، بل نريد الجامعات التي تنفق ملايين وملايين تخصص في مرحلة الدكتوراه خاصة طلبة يدرسون روايات من قيل في صدوق، حتى الثقة شعبة كان يخطي بالأسماء، نجا الفهرسة في المواضيع التي أخطأ فيها، وكذلك محمد بن عجلان اخترت عليه أحاديث أبي هريرة، نجمع أحاديث أبي هريرة ثم ندرس ما هي نسبة الخطأ أو مواضع الخطأ في أحاديثه. فهذا هو الآن الزمان قد جاء، ينبغي أن يكون عندنا فهرسة كاملة وفي حسب الآية ندخل فيه نحن بأمانة فيستفاد منه ويستفيد منه الطالب إذا أراد أن يبحث في حديث راو فيكون ينظر أن هذا الحديث ليس من أخطائه ولم يجد من أخطائه معناه هذا الحديث إن شاء الله يكون حسن لذاته موازيا للصحيح في الاحتجاج به. فهنا قال على كل حال وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف بنظر الناظر لا في نفس الأمر كيف يكون وسطا بين الصحيح والضعيف بنظر الناظر لا في نفس الأمر. الحقيقة أنه يعني يقول لا في نفس لا في الحقيقة حقيقة هو لا شك أنه منزل من حديثه منزل من الصحيح إلى منزلة قبل الضعيف. وقوله لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر حصر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقذف عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. لكن كل يوم الاستراحات كانت على كل حال تجلى حتى جاء الاصطلاح الان الحسن لذاته والحسن لغيره نفسه. الظاهر ان شاء الله التعبير عنه سهل والحسن لذاته من يكون خطاه لو كنا نسبه خطاه 10% والباقي كله صحيح وقد يكون حسن لذاته. واذا كان 60-40% يخطئ و60% يصيب ويقال يخطئ كثيرا. وإذا كان نزل خطأه إلى 60% نقول سيء الحفظ جدا. فعلى هذه الدراسات إن شاء الله قد يحصل التعبير عن الحسن لذاته والحسن لغيره. وقد تجشم كثير منهم منهم حده لتعريفه فقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال وعليه ما عرف مخرجه كل حديث حتى إذا كان ضعيفا أو ضعيفا جدا مخرجه معروف واشتهر رجاله قد يكون رجاله مشتهرين بالكذب قد يكون رجاله مشتهرين بالضبط بخفة الضبط وكذا وعليه مدار أكثر الحديث كأنه يقول أكثر الحديث كلها يعني حسن هو الذي يقبله أكثر العلماء الصحيح يقبله أكثر العلماء أيضا ويستعمله عامة الفقهاء الصحيح أيضا يستعمله عامة الفقهاء. فالتحريف لابد أن يكون جامعا لأفراده مانعا من دخول أفراد غيره فيبقى أن تعريف الخطابي لا يكون جامعا للحسن ولا مانعا من غير الحسن في دخوله بتعريفه. قلت ابن كثير يعقب عليه يقول فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك والضعيف كذلك يعرف مخرجه ويشتهر رجاله. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له أن أكثر الحديث من قبيل الحسن بل إذا جاء أحد وأثبت أن أكثر الأحاديث من قبيل الصحة ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء بل الحديث الصحيح أيضا يستعمله عامة الفقهاء. وفيضا هذا التعبير أو هذا التعريف انتقد على الإمام رحمة الله عليه. ثم عرف الترمذي للحسن تعريف الترمذي للحسن قال ابن الصلاح ابن كثير يقول قال ابن الصلاح وروينا للترمذي انه يريد بالحسن الا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا وقد يروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا اذا كان قد روي للترمذي انه قاله في اي كتاب له قاله واين اسناده. اولا قول الترمذي الا يكون في اسناد من يتهم بالكذب الحديث الصحيح لا يكون من يتهم بالكذب ولا الحسن لا يكون من يتهم بالكذب ولا يكون حديثه شاذا. هنا جاء التفريق يعني لا يكون حديثه شاذا حتى الحديث الصحيح لا يكون شاذا وقد يروى من غير وجه هو الذي يفصله عن الصحيح فيكون جزءان مشتركان مع الصحيح الا يكون في اسناد من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا هذا مشترك مع الصحيح الا انه قوله الاخير يكون كالفصل يميز ويفصل الحسن من الصحيح قد يروى من غير وجه نحو ذلك يعني إذا كان حديث الغريب الصحيح فليس داخل فيه والحديث الصحيح لا يحتاج قد يكون بإسناد واحد وهو صحيح لكن الحسن لا بد أن يكون يروى من غير وجه معناه أن في رواته بعض الخلل لا بد أن يقوي بعضهم بعضا فلما اشترط يروى من غير وجه نحو ذلك فهذا صار مميزا للحسن من الصحيح لكن او قال الترمذي اولا هذا الكلام من الترمذي رحمه الله هل هو تعريف للحسن عامه اذا قيل ما هو تعريف الحسن الذي قرر العلماء ان تعريف الترمذي هذا في كتابه فقط الذي يقول فيه ما قلت فيه حسنا فهذا تعريفه اما اذا قال فيه حسن صحيح حسن صحيح حسن غريب حسن صحيح غريب فليس هذا تعريفه فمعناه ان الترمذي قد عرف بنوع خاص باصطلاح خاص ولا مشاحة في الاصطلاح مثل ما البغوي لعلكم تذكرون في منهجه ماذا انه اذا كان من الصحيحين يسميه صحيح أما إذا كان من الغير الصحيحين وهو صحيح إلا أنه يسميه حسان هكذا هذا اصطلاحه والعلماء ما اتفقوا على اصطلاحه هذا لكن يقول لا مشاحة في الاصطلاح والاصطلاحات هذه مقبولة يعني حتى لو كان بينك وبين شخص اصطلاح خاص لأنك إذا قلت قلم قاتلي قلم معناه يفهم أنه عدلي جوالي مثلا اصطلاح مؤقت قد يقول بعض الوكلاء للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر كان يقول جئت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت اني ذاهب الى خيبر فقال اذا جئت وكيلي فاطلب منه كذا وكذا من الشعير فاذا طلب منك ايه فبايتك على ترقوته بايتك على ترقوته بانك صادق في التوكيل هذه المره النبي صلى الله عليه وسلم يكون جعل بينه وبين يهود ذاك اصطلاحا لأنه إذا جاء من أرسلته أما إذا أي واحد جاء يدعي أطلب منه العلامة إذا ما وضع يده على ترقوته لا تصدقه فالاصطلاحات لا بأس فيها فإذا الترمذي هنا ما عرف إلا نوعا خاصا من الحسن لأنه لو كان للحسن عامة ما حق له ولا استقام أن يقول هذا حديث حسن غريب إذا كان غريب وشرطه وتعريفه ويروى من غير وجه هذا مقبول ما هو كذا فإذا نحن نتأكد ونتثبت بأن الترمذي ما عرف إلا بنوع خاص مما يقول فيه حسن فقط لا بما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب وكذا الآن يظهر أن لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة حتى هذا قال ابن كثير هذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب قاله وأين إسناده هكذا قال رحمه الله لكنه هو في كتابه لا شك فيه كتاب العلل في آخر كتابه وإن كان يقول زيادة عليه ابن كثير وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع وليس ذلك بصحيح فإنه يقول في كثير من الأحاديث حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه انظروا هذه المعارضة جيدة لأنه ما وجد أن الترمذي قال هذا لكن الترمذي قال هذا وهو موجود لا شك فيه كما هو قال العلماء وحتى الشيخ أبو الشاكر نقل قال وكلام أقول وكلام الترمذي ثابت في سننه المطبوعة بولا كما طالما ما ذكرنا في هذا الكتاب أي سننه حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. فإذا ذهب إشكال ابن كثير يقول إذا قال هذا المعنى فما معنى قول هذا حديث حسن غريب وليس له إلا ولم يروى إلا من وجه واحد؟ فإذا يجب علينا أن نفهم بهذه التعريفات وتفسير العلماء أن تعريف الترمذي لا شك أنه بنوع خاص منه قد وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن فقط ولم يعرف الحسن عامة ثم استقر التعريف الخاص للحسن فيما بعد أيضا ولا مشاهدة بالاصطلاح أخذا بقول بعض العلماء. ويجب أن نؤكد هنا أن هناك في هذا الزمان خرج ناس فبدأوا يعني يلهجون كثيرا للمتقدمين والمتأخرين وكأنهم ينصبون الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين. لا، المتأخرين إذا قالوا منكر بمعنى الضعيف قال فقد قال به بعض المتقدمين، وإن قال أحد المنكر بمعنى التفرد فهذا قد قال به بعض المتقدمين. كذلك الحسن قالوا بهذا المعنى وبمعنى آخر أيضا، يأخذ المتأخر ويجعل بدل قسمة الحديث صحيح وضعيف يجعل صحيحا وحسنا بمعنى خاص وضعيف، فهو بناء على ما وجدوا من الأئمة رحمة الله عليه وليسوا هم مناوئين ومخالفين لاصطلاحات المتقدمين. نعم، تعريفات أخرى للحسن. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، فإذا ابن كثير رحمه الله لم يطلع على كلام الترمذي رحمه الله في علله، ولذلك قال هذا الكلام، فهذا يدل على أنه مهما فضل الإنسان في العلم قد تفوته وفوق كل ذي علم عليم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، وهو الحديث الحسن ويصلح العمل به. ضعف قريب محتمل، الحديث فيه ضعف أم راويه فيه ضعف قريب محتمل؟ هنا أيضا قد يقال قال العراقي أراد المصنف بعض التأخرين، انظروا في شرح الشيخ مشاكل، أراد المصنف بعض المتأخرين أبو الفرج بن الجوزي فإنه قال هكذا في كتاب الموضوعات ولعل الجلل المتناهية، وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق الإيد في الاقتراع إن هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. قال وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز له، يعني إذا قال الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن، قال لم نفهم ولم يتميز لنا الحسن الذي هو مثل الصحيح في الاحتجاج به. إذا كان ضعف ما معنى الضعف؟ لو قال بالحقيقة هو الحديث الذي في راويه ضعف قريب محتمل ولكن في هذا الحديث لم يظهر ضعفه بل ظهر موافقته وعدمه ونكارته، فيكون هذا مفهوما ويكون يعني قريبا من الاصطلاح الذي تقرر فيما بعد. ثم قال الشيخ كل هذا اي ابن الصلاح قال كل هذه التعاريف مستبهم، يعني غير واضح، لا يشفي الغليل، لا يشفي العطش لطالب العلم في معرفته الحسن، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. ونحن قلنا الترمذي لا ينبغي أن يقال إنه حرف الحسن بجميع أنواعه، إنما ما دام حرف الحسن بنوع خاص فيبقى حكمه على ما حرف به. يقول ابن الصلاح وقد عمأنت النظر في ذلك والبحث فنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يحلو رجال إسناده من مذكور لم تتحقق أهليته، غير أنه لم تتحقق أهليته مذكور من هو الذي بالتعريف الذي عرفه العلماء وتكرر عليه الاصطلاح ما رواه اثنان نقل عنه ولم يوثق ولم يوثق. اما اذا روى واحد فهو مجهول فيقول لم تتعقب اهليته بالفعل. اذا تفرد هو وحده فلا يكون متاهلا ان يقبل حديثه، غير انه ليس مغفرا كثير الخطايا. يعني جربنا ان احاديثه توافق احاديث الاخرين وليس كثير الخطا ولا هو متهم بالكذب. ويكون متن الحديث قد روي مثله او نحوه من وجه اخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا او منكرا. فاذا هذا التعريف من ابن الصلاح ايضا كانه يحصر فيه الحسن لغيره فقط. الحسن لذاته لم يعرف لنا، الحسن لذاته لم يعرف لنا، انما عرف لنا الحسن لغيره. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. نعم كلام الترمذي على هذا القسم يتنزل وهو صحيح، لكن لما عرفنا ان الترمذي لم يعرف الحسن بجميع انواعه بجميع افراده انما بنوع خاص، فلذلك لا يمكن ان يكون هو تعريفا عاما للحسن. قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرنا. ويقول لما ذكرنا، يعني لماذا ذكر؟ قال انتم تقولون انه روى مثله الحسن، وقد عرفنا ان الترمذي يقول حسن غريب، فلا يتنزل كلام الترمذي على الحسن. فاذا قلنا وقمنا بالفهم والتفاهم فقلنا الترمذي ما دام قد اصطلح عليه له اي للحسن عند نفسه في كتابه، فبذلك ان يتنزل على اصطلاح خاص وليس يتنزل على الاصطلاح العام. ثم قال القسم الثاني يكون راويه من المشهورين بالصدق والامانه، ولم يبلغ درجه رجال السخيه في الحفظ والاتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتر شاذا ولا معللا. فاذا هذا الثاني هو الذي سموه الحسن لذاته، وان خف الضبط كما قال ابن حجر في نسخة النظر، قال فان خف الضبط فهو الحسن لذاته مع بقاء اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة وعدالة الرجل. ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معلل. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. كلام الخطابي في الحقيقة لا يتنزل على هذا لأنه أهم من هذا، كان هو الذي يقبل عامة الفقهاء، الفقهاء يقبلون الحديث الصحيح، كذلك هو يعني أكثر الأحاديث أيضا صحيحة، ولكنه يرى أن أكثر الأحاديث هي الحسنة. فالحاصل على كل حال هذا الثاني الذي قال القسم الثاني هو الأقرب لما عرفه الحسن لذاته، لكن دائما ننوه ونقول حتى الحسن لذاته أو الصدوق الذي يكون حفظه وضبطه أقل من حفظ الثقة صاحب الصحيح، ولكنه الراء الرواية التي جاء به لا يعد بمنكرا ولا شاذا، ويكون على يعني نظام عام وليس بلازم أن يكون يوافقه أحد، ويكون في هذه الحالة يكون حسنا لذاته. فهذا الثاني حسن لذاته والأول هو الحسن لغيره، وهو الذي قالوا أنه إذا كان جاء وقواه غيره فيكون حسنا لغيره، وما سمي لغيره إلا لأجل أنه ما كان حسنا إلا لأجل غيره. كان بعض أساتذة يدرس وكان ينكت على هذا سيد ثقل رحمه الله، فهو ليس لم يعش مع الحديث كثير، لكنه كان يقول انا ما اقبل حسن لابوه وحسن لامه وحسن لابوه لانه مثل عصبه لغير وعصبه. فقلنا انا بنفسي لما بدات افهمه ومثلت بما كان مثل لنا بعض المشايخ، قال الحسن لغيره. هذه قواعد المحدثين اخذت الحمد لله من الكتاب والسنه. فالحسن لغيره تقول ضعيف، وكان الشيخ من جملة ما كان يقول واحد عامة واحد عارج واحد حق نجمع ونقول هذا انسان كامل، نقول ليس انسان كامل، لكن في الصغر كنا نسمع بان جاء السيد كان واحد عمى وكان واحد اعرج، فقال الاعمى قال الاعرج اركب على ظهرك وانا ادلك الطريق وانت اعمى اسمع حتى ننجو، فنجوا وهو كذا. فنقول اذا كان جمعنا مثل هؤلاء فيفيد افاده لا شك فيه فائده. فالشيخ ضحك على انتهي المره ويقول هنا. فالحاصل على كل هل نقول قال احد مشايخنا الشيخ الامير احمد رحمه الله الذي لا انسى الذي درسني وسط النظر كاني احفظه امامه جالس، كان يقول الدليل قبول الحسن لغيره الضعيف مقابل مع الضعيف يقوي قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا ما سمعنا به انما سمعت من الشيخ ولا راينا في الكتب قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فان لم يكونا رجلين فرجل امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما. هنا تقويه، هنا تقويه. فقال قاعده المحدثين واصول المحدثين هذا مبني على قاعده شرعيه. فاذا على كل حال حسن كانه يترخص لنا انهما انه نوعان، الحسن لذاته الذي يكون راويه ليس على درجه الثقه والضبط مثل راوي الصحيح، ويكون اخطا في بعض الاحاديث ونزل الائمه درجته من درجه رجل او راوي الصحيح. والثاني الحسن لغيره يكون ضعيفا لو انفرد لا يقبل، لكن اذا جاء معه مثله او من فوقه يقويه فيقبل. هنا مساله في مساله المذكور والمجهول. الشيخ الالباني رحمه الله انا قلت انت تحسن كل الروايات، نفس هذا الشيء اذا جاء صدوق فتحسن روايته، لكن قد يكون اخطا في هذا الحديث الذي تحسنه. قال هذا الخلل يبقى في بحث الباحث اذا لم يبحث في ما اخطا به، فاذا لابد ان نبحث ما اخطا به وما لم يخطئ فيه نطمئن انه صحيح ان شاء الله. ثم قلت له المجهول، ما المجهول؟ ربما المجهول كان كذابا فاسقا كذا وكذا. قال لا. قال اذكر ان الشيخ الالباني قال هكذا، انا كنت في الحقيقه في شك من هذا المساله. فقال لي قال الشيخ لا، لو كان فاسقا لو كان كذابا فما كان الله ليستر عليه ويلقي امره، كما قال بعض العلماء لو اراد احد ان يكذب في الصباح لفضحه الله في الليل. نعم. فهذا معناه بالحقيقة كأنه ما دام ستر وجهل معناه أنه ليس فاسقا ولا كذابا ولا كذا، ويكون من عامة المسلمين الذين وثقوا ابن حبان وابن خزيمة وغيره. الحاصل على كل، فإذا جاء مجهولا ما مجهول أيضا فيتقوى إن شاء الله كما قال العلماء. على والذي ذكرنا قال النصراء والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما أي كلام الخطابي وكلام الترمذي. قال الشيخ أبو عمرو ولا يلزم من عروض الحديث من طرق، هذه مسألة أخرى أنه إذا ورد الحديث من عدة طرق فيتقوى، ويريد أن يبين أنه لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر قوله تابعا ولا متبوعا فرواية الكذابين أو المتروكين. نعم. قل أنه من الذي يتقوى بمثله من لا يكون مفسقا ولا مكذبا ولا متهم بالكذب، اتهام بالكذب والكذب اذا لم يكن، واذا كان ضعيفا في حفظه فقط او يكون هناك بعض العلل من الانقطاع وغيرها فهو الذي يصحح ويتقوى بغيره. الظاهر جهالة العين وجهالة الحال كلاهما يتقوى، كما هو حتى فعل كثير من العلماء قديما هذا موجود. قال هنا الأصل هنا ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راوي سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا فجاء موصولا وهو ضعيف أيضا فيكون يقوي، أو موصولا صحيحا فهذا الإسناد يكون حسنا لغيره، فإن المتابعة تنفع حينئذ، أي موافقة غيره تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. أما الاصطلاح الذي نحن أشربنا وهو أنه الحسن إذا كان ضعيف وضعيف مهما يعني كثرت طرقه ولا يصححونه، يجعلونه حسنا لغيره، لكن إذا كان حسن لذاته وهو الذي بكثرة طرقه يسمونه صحيحا لغيره. ومن هنا جاء تعريف الحسن الصحيح لذاته ما رواه أهل تام مضبط متصل السند، فإن خف الضبط فيكون إسناده حسنا لذاته وبكثرة الطرق يصح حسن لذاته، إذا جاء يعني راويه موصوفا بأن حديثه يكون حسن لذاته، فإذا جاء راو آخر راو ثالث رابع ولو واحد آخر فقط فيصح لغير هذا حديث صحيح لغيره. والحسن لذاته عرفنا، والحسن لغيره عرفنا، والحسن لغيره إذا كثرت طرقه وهل يقال إنه صحيح؟ قالوا إنه يبقى حسنا لغيره معمولا به ولا يسمى صحيحا لغيره. الترمذي قال الترمذي أما الحديث أذنان من الرأس فذكر الشارح قال ملخص ما قال العراقي هنا أن حديث الأذنان من الرأس رواه ابن حبان في صحيح من حديث الشاهد بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعا وشهر ضعفه الجمهور، ورواه أبو داود في سننه موقوف على أبي أمامة والترمذي، وقال هذا حديث ليس إسناده بالقائم، وقد روي من حديث جماعة من الصحابة جمعهم ابن الجوزي في العلل المتناهية وضعفها كلها. هذا كلام الشيخ أحمد الشاكر، لكن قال الشيخ ناصر له كلام قال للحديث الصحيح فإن هذه الطرق ليست شديدة الضعف فهي مما يقوي بعضها بعضا على قواعد المحدثين، بل إحداها صحيح الإسلام كما بينته في الأحاديث الصحيحة، أي سلسلة الأحاديث الصحيحة. نعم. وأيضا يقول المؤلف لمزيد من الفائدة انظر كلام أخينا في الله الشيخ مشهور حسن في هذا الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في النكتة لابن الصلاة مشيرا إلى تحسينه وفي الطرق، وإذا نظر المنصف إلى مجموع، قال هذا قول ابن حجر، إذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا وإنه ليس مما يطرح، وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه، هذه لا طرق كثيرة. وبالفعل الشيخ الألباني رحمه الله يعني قبل أن يولد الحاسب الآلي كانه مثل الحاسب الآلي، يعني جمع طرقه كثيرا، ربما الآن لا يفوته إذا بحثت عن الحاسب الآلي. نعم. ثم بعد ذلك مسألة أخرى، الترمذي هنا أيضا قال الشارع وبذلك يقول وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. قال أما الشاكر بذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاق من الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب أو كونه مكذبا ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا إلى ضعف لا شك فيه، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يروي غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم، يعني إذا كان في إسناد حديث ما كلهم مكذبون ولو جاء بمئة طريق فلا يزيد إلا ضعفا على ضعف. قال المصنف الترمذي أصل، قال كتاب الترمذي وهو بلغ الترمذي أصل في باب معرفة الحديث الحسن، قال كتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدار قطني. ولا شك في أن كما ذكرت لكم أن الحسن معنى الحسن المتسائر في زماننا المشهور هذا كان موجودا في أي مدرسة، لكن أكثر من شهره الترمذي، وذكر الحسن باصطلاحه الخاص، وذكر الحسن لذاته أيضا رحمه الله، واستعمل في أحاديثه كثيرا مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله، قال وهو الذي شهره واستعمله في كتابه أكثر من أي واحد. غير واحد من العلماء نسبوا هذا الاستعمال الكثير للحسن ولمعاني الحسن، حسن لذاته والحسن لغيره، هو الترمذي رحمه الله. ولا يفوتني في الحقيقة في هذا الباب الذي يريد أن يتوسع، كان طالب نبيل، جد النبيل خالد دريس، الآن دكتور كبير هناك، أستاذ في جامعة الملك، كان مبتعث يدرس عندنا في جامعة أم القرى، وجاء تحت إشرافي، فالحمد لله أرشدت إلى الموضوع وعمل في الحقيقة عرضي رجل، فألف في هذا كتاب الله، كتاب بعده إن شاء الله، من ناحية الجمع في هذا المعنى الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره عند الأئمة. فبحث من أول الأمر، هذا قبل يمكن 10 سنوات، والكتاب الآن مطبوع ويستفاد منه، خاصة درس روايات أو أحكام الترمذي مع مقابلته بأصح النسخ الذي هي نسخة الفروقي، وعنده أخذ الظاهر من الشيخ مصطفى العظمي نسخة مخطوطة، فيمكن أن تستفيدوا من هذا إن شاء الله. نعم، من هذا الكتاب هو مكتوب الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره عند الأئمة، وهي رسالة في 5 مجلدات طيبة جدا. نعم، كل واحد له بعض الموافقات والمخالفات، قد يكون استنتاج فيه تخالفون، لكنه في الحقيقة جمع جمعا جيدا حتى وصل إلى الاصطلاح المعروف لدينا، وبدأ ينتقد الترمذي رحمه الله في أنه هنا حكم عليه أنه حسن، لكنه ليس هو حسن، بل هو حسن لذاته، ليس حسن الاصطلاح، يعني هذا يظهر للعامل، وقد يكون، ولكن الكتاب في الحقيقة منفرد في هذا الباب مبتكر. كتاب الترمذي أصلا في معرفة الحسن هو الذي نوه بذكره، ويوجد في كثير في كلام غيره من مشايخه كأحمد البخاري وكذا من بعده كالدارقطني، تجدون هذا كله موجود بالمراجع في كتابه. أبو داود من مظان الحديث الحسن، قال ومن مظانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح، يعني ذكرت في كتابي هذا، الآن كتابه هو رسالته إلى أهل مكة، أخذ منه هذا هو مطبوع، قال ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. انظروا، كأن تصور الحسن عنده الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، هو الحسن لذاته أو الحسن لغيره، وما كان فيه وهن شديد بينه، والوهن الشديد لا يأتي إلا من راوي يكون فاحش الخطأ أو يكون كذابا أو متهما بالكذب، فما فيه وهم شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضه أصح من بعض. إذا كان هذا كلامه بعضه أصح من بعض، وهو فمعناه أنه صالح بمعنى صحيح وبعضه أصح من بعض، ومما سكت عنه أبو داود قد بحث الآن أيضا في الزمان الجديد في الجامعة الإسلامية، ووجد فيه لا شك فيه، هو رأى أنه حسن يقاربه وكذا، ما سكت عنه بعض أصح من بعض، فوجد فيه ما خلص إليه الواحد أنه ضعيف وليس صحيح، لكنه نادر وقليل إن شاء الله من بجانب ما روى. قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه. قلت ابن كثير يقول ويروى عنه أنه قال ما سكت عنه فهو حسن، فهو حسن. يقول هنا فرق بين قوله صالح الاستشهاد والاعتبار وبين قوله حسن ولم أر التصريح من كلامه بلفظ حسن لم أر التصريح أنه قال بحسن لكنه قال هو التصريح الذي جاء به وما سكت عنه فهو صالح صالح كذا لكن ربما يكون أحد عبر من عند نفسه تفسيرا فحسنه وللحافظ ابن حجر رحمه الله كلام جليل في كشف وجه الصواب من كلام أبي داود هذا وبيان حقيقة مراده فانظر النكت على ابن السلام والتعليق على قواعد علوم الحديث للتعالي قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود نعم هذا يلزم به أبو داود على قول بعضهم ولكن بعضهم قال لا قوله صالح يحتاج أن نفسر ونقول إنه هل يقصد صالح للاعتبار أم يكون صالح للاحتجاج فاختلفوا فيها فألا هذا إذا كان الاختلاف في هذا الفهم فيكون قول ابن الصلاح ليس على قول واحد أنه حسن عند أبي داود بل قد يقال إنه حسن أي صالح للاعتبار به فقط والاعتبار يكون ضعيف معتبر به قال ابن كثير الروايات عن ابي داود بكتابه سنن كثيره جدا نعم وذكروا حتى النسخ والروايات ذكروا الكتب المختصره منها النواب صديق الفرقان رحمه الله في كتابه الحته في ذكر الصحيح السته ذكر ويوجد في بعضها من الكلام بل والاحاديث ما ليس في الاخرى نعم روايه اللؤلؤي روايه ابن داسه واختلفوا فيها والائمه رحمه الله عليهم حتى الامام البخاري التاريخ الكبير الف ثلاث مرات كما هو مصرح به في مقدمه الامام العلامه المعلم عبد الرحمن الذي حققه كلام ابي واعتصر منه خلاصه منهج الامام البخاري رحمه الله كذلك الائمه عامه كانوا يسيدون يسودون ويبيضون وسمعت في المستدرك انه ما نقع شيئا كثيرا فالا هذا النسخ تختلف فقال يوجد في بعضها من الكلام بل ولا احاديث ما ليس في الاخرى وهذا لا شك فيه يكون حاصل وينبغي ان يقال ان ما هي النسخه الاخيره التي اعتمده الامام ابو داود رحمه الله وهو الذي يكون عمده في الحكم على احاديثه ولأبي داود عبيد العاجزي أنه حاصلة في الجرح والتعديل والتصغي والتعليل كتاب مفيد ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه فقوله ذكرها في سننه فقوله ما سكت عنه فهو حسن ما سكت عنه في سننه فقط أو مطلقا يعني كأنه يقول هناك رجال سكت عنهم تكلم عليهم وأدخل أحاديثهم في سنن أبي داود فسكت عنه فهل نقول ما سكت عنه فهو صالح هل هو في سننه أم في جميع ما جاء من الكلام فيه على الحديث هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتوقف والتيقظ له يقول الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله قال العراقي يعني كأنه معقبا ومتعجبا على الكلام ابن كثير هل هذا الحكم مما هو في سننه من الأحاديث أم في جميع ما حكم أو ألف هو من الأحاديث أو في جميع نسخ الحديث من نسخ كتابه فيقول قال العراقي وهو أي كلام ابن كثير هذا كلام عجيب وكيف يحسن هذا كيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن السلام إنما ظن الحسن سنن أبو داود فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه وإنه قال ذكرت في كتابي هذا فإذا إلى آخر كلامه لا يدل إلا أنه إذا سكت عن حديث في سننه فهو الذي يكون فيه صالح أما إذا سكت غير سننه فهذا له حكم آخر واما قول ابن كثير من ذلك احاديث ورجال قد ذكرها في سننه اراد به انه ضعف احاديث ورجالا في سؤالات الأرجل وسكت عليها في السنن فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا فإنه يسقط في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو. إذا كان يعرف أبو داود أن ضعفه فيه ليس بشديد وسكت عنه فيقوي هذا المعنى أو هذا القول وهذا التفسير لقوله يقوي قول من قال إن أبا داود يريد بقوله ما سكت عنه وهو صالح يعني صالح للاعتبار لا صالح للاحتجاج لأنه ضعفه وضعف شديد ليس شديد معناه أنه لا يحتج بالضعيف إنما يجعله صالحا للاعتبار فقط فإنه يسقط في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو. نعم إن ذكر في السؤالات حديثا أو رجالا بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه ويحتاج إلى جواب والله أعلم. أقول الظاهر أن الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح فإن ابن الصلاح يحكم بحسن الأحاديث التي سكتها عنها أبو داود ولعله سكت عن أحاديث في السنن وضعفها بشيء من أقواله الأخرى فإجاباته للآجر في الجر والتعديل والتصغير والتعليل فلا يصح إذن أن يكون ما سكت عنه في السنن وضعفه في موضع آخر من كلامه حسنا يعني كانه يقول إذا كان قال ما سكت عنه في كتابي هذا فهو صالح لكن لبسوه معنى الحسن فإذا وقال إن الصلاة إن من موارد معرفة الأحاديث التي قال بأنه حسن هي سنن أبو داود فإذا يقول إذا كان أبو داود سكت عن حديث ما في السنن وضعفه بموضع آخر بل يكون ضعيفا عنده ومع ذلك فإنه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح يعني كأنه يقول لا يمنع هذا أنه يكون قد ضعف بعض الأحاديث لكن وجود أحاديث غيره حسنة هذا كثير لا يعترض على ابن الصلاح لكن يقال في هذا والله أعلم قد يكون رجع ويكون ينظر هل سؤالات أبي عبيد متأخر والتأليف هو السنن المتقدم فيأتي مسألة الناسخ والمنسوخ أيضا مهما كان الأمر فقد بحث العلماء قديما من الشراح وحديثا في الرسائل العلمية التي جاءت وجدوا مما سكت عنه ففي أرجعان أيضا الشيخ جديرة الرحمن عبد الرحمن الدين في المدينة له الرسالة في سنن أبي داود وله في سنن الترمذي والشيخ محمد هادي له رسالته في سنن أبي داود وتكلم فيه في بعض الأحاديث وأنا ناقشته فالحاصل على كل حال أنه يبقى الكلام في كل من صح حديثا يبقى عليه النظر لغيره قد يضعفه وثم يأتي أحد يحاكم بينهما ويحكم بينهم بالحق ولا يثبت ويكون ما أي أحد ظهر له الحق إن شاء الله ولا يقال إن قول أبي داود ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج يكون هو الحرف الأخير كل واحد حتى الإمام البخاري خالق فيه في تصعيب هذا الأحاديث فيبقى الكلام على أنه عند أبي داود حسن لكن أو صالح للاعتبار أو صالح للاحتجاج لم يتعين لنا هذا المعنى إلى الآن في الحقيقة إلا أن العلماء قالوا سكت عنه أبو داود فهو صالح للعمل وصالح كذا هذا الكلام في الحقيقة تفسير للذين جاءوا بعده وليس أن أبا داود كان يصحح أحاديثه المذكور عنها فإذا جاء وسكت عنه وضعف في موضع آخر ونقول هو لم يأتي بشيء جديد لأنه سكت هناك وقال إنه صالح للاعتبار وهنا ضعفه فيكون يتفق ضعيفه لأنهم يلزمونه ويكون يضعف في موضع آخر نقول إذا ضعف في موضع آخر فهذا يفسر لنا أن أبا داود في كلامه أنه صالح لا يعني أنه صالح للاحتجاج بل صالح للاعتبار بمعنى أنه إذا وجد مثله أو فوقه فيقويه واعتراض ابن كثير صحيح واضح وإنما لجأ إلى الصلاة إلى هذا اتباعا للأحاديث التي سار عليها إلى آخر ما قالوا. ولا كل حال، كتاب المسائل للمغفرة. طيب شوية إن شاء الله تأتون بعد الأسئلة نأخذ ما كتاب المصابيح للبغوي. قال ما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له. هذا اصطلاح خاص، فهو معذور إذا قال إذا قلت كذا وكذا، فهذا اصطلاحه ولا ينبغي أن يضيق عليه، كما قالوا لا مشاحة في الاصطلاح. فإذا يكون فيما قال من الحسن مما رواه داود والترمذي قد يكون صحيحا مثل ما في الصحيحين إن شاء الله، لا يقل منه رتبة إذا جاء مالك النافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد وخلا عن التعاليل. ولذلك هو يسميه فقط قال الصحيح، سميت ما جاء في الصحيحين، وباقي الكتب الثلاثة والأربعة إذا جاء منها شيء فسميه حسن وإن كان صحيحا. وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعض من الأحاديث المنكرة. وتسميته حسنا أيضا ما جاء في الترمذي والنسائي وابن ماجه وابي داود أيضا يعترض على البغوي، لكن ما دام قال ولو كان منكرا نسميه حسنا وأنتم انظروا فيه. فقال النووي لماذا يسميه حسن فيها أحاديث منكرة؟ وكان ينبغي أن يحكم على كل حديث ما يستحقه من الحكم، إذا كان في الترمذي فيصححه، وإذا كان أبو داود يصححه، أو إذا كان ضعيفا منكرا فيعطيه حقه ولا يسميه كله حسنا. هذه اصطلاحات خاصة، وهذه فائدة قراءة هذه الكتب حتى يعرف الطالب اصطلاحات الأئمة رحمة الله عليه. ولا شك أن الناس قد لا يظهر أهمية دراسة هذه الأشياء عندهم، يقولون هذه كلها عندهم ما به إلا اختلافات وكذا وكذا. نعم، الدنيا كلها خلقوا ولا يزالون مختلفين، وفي هذا الاختلاف لا بد أن يكون الحق يستنبط من قبل الباحث والمجتهد. أما إذا كان الكسل فلا شك أنه كما قال العلماء إن علم الحديث يا أبا الكسل. صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معلما. هذا وارد بالفعل. إذا قلت، ولذلك قالوا الإحتياط إذا كان أمامك إسناد من الطبراني والبيهقي أو حتى مسند الإمام أحمد وغيره، فالإحتياط أن تقول إسناده صحيح، وهذا في علمك كأنك لم تجد فيه إلا إذن إسناده صحيح. لكن إذا وجدت إسناده منقطع لا يحق لك أن تقول إسناده صحيح وفيه انقطاع، إسناده صحيح وفيه الشذوذ، لا. فإذا قلت إسناده صحيح ففي نظرك على ما وصلت إليه ليس فيه أي علة، لكن من الممكن أن يأتي أحد فيجد فيه علة. هذا ثقة لكنه قد خالفه الآخرون. فإذا رجعت أحاديث كثيرة وقد حكم غير واحد أنه صحيح إلى كتب العلل تجد فيها شذوذ وفيها العلل. ولذلك قال الحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. قد يكون شاذا أو معللا، التعليل قد يدخل فيه راوي ضعيف وظننته راوي ثقة أيضا، قد يكون شذوذ بمعنى مخالفة ما في المتن أو الإسناد عن عدة منه. الشاذ ما جاء فيه ثقة مخالفا لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا منه. فلذلك قالوا الحكم بالحديث، لا تقول هذا حديث صحيح إلا إذا كان مثل الأئمة السابقين، لكن في هذا الزمان ينبغي أن يحكم الإنسان ويقول هذا إسناد صحيح ألا ما ظهره، لكن لا يجوز له أن يقول إسناد صحيح وقد ظهرت له فيه علة وشذوذ. لا بد أن يبين، تقول في مثل هذا لا يجوز لك أن تقول إسناده صحيح، رجال الإسناد ثقات إلا أنه معلول بتدليس فلان أو بالانقطاع بكذا وكذا إلى آخره. قول الترمذي حديث حسن صحيح. قال ما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل. ابن كثير رحمه الله يقول فمشكل لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر. فمنهم من قال ذلك كأنه يقول ظاهره متعذر الحديث إذا كان صحيحا. ونحن عرفنا الحديث الصحيح أن رواه ثقات عدول متصل وغير مرشد. وأما الحسن فالذي يكون فيه ضعف قريب محتمل. فكيف يمكن أن نقول الحديث الواحد حسن صحيح ثم بعد ذلك ينقل ما قال أو يعتذر الناس من جانب الترمذي فقالوا يريد الترمذي في إطلاق حديث حسن صحيح باعتبار إسنادين. كأنه لما قال هذا حديث حسن صحيح فبحذف حرف الواو واو العطف هذا حديث حسن وصحيح. فبقوله هذا قد ضمن لنا أن لهذا الحديث عندنا إسنادين على الأقل إسناد حسن والآخر الصحيح. فكأنه قال هذا حديث حسن والصحيح أي له إسنادان وهذا لا شك يكون فوق ما قال فيه هذا حديث صحيح فقط لأن له إسناد واحد وهنا زاد عليه حسن فما لا هناك إسناد آخر فيكون أقوى. قلت الحاكم ما يقول هذا تأويل لكلام الترمذي وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب. فكأنه حسن يكون غريب بمعنى ليس لهذا الحديث إلا طريق واحد فكيف يحسنه وكيف يصححه وجمع بين المتناقضين في إسناد واحد هكذا يفسره لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال هو أيضا أن هذا رده ابن كثير قال هذا التأويل ليس بصحيح لكن الآخرين بماذا أولوا قالوا هذا حديث حسن صحيح غريب قد يكون حسن صحيح فقط بمعنى حسن صحيح له إسنادان أو قد يكون حسن أو صحيح حرف العطف أو إسناد واحد وغريب لكن يتردد الحاكم على إسناده الذي أقوى إسناده فيرى أن الرواة من أعلى درجة فيحكم عليه بالصحة والثاني يحكم عليه بأن يرى أن الرواة ليسوا في أعلى درجة كلهم فيجعله حسنا. فكأنما نوى هذا حديث حسن أو صحيح غريب له طريق واحد لكن الحكم عليه من الناس الراوي من الناس الحاكمين الذين يحكمون على الحديث يختلف بعضهم يراه حسنا وبعضهم يراه صحيحا. فإذا في مثل هذا حديث حسن صحيح غريب يكون المحذوف حرف أو الذي للتردد حرف عطف للتردد. وهناك إذا كانت عدة طرق فنقول حديث حسن وصحيح. وهذا كله تطبيق وجدنا في هذه الرسالة في الحقيقة فيه قد انخرم في بعض المواضع لكنه قد يكون عنده طرق وقال حديث حسن صحيح لكنه ينبغي أن يكون يؤخذ كل حديث بدراسة خاصة وقد أخذت الظاهر في المدينة رحمه الله أيضا للتفصيل. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد وفي هذا نظر أيضا فإنه يقول بذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقياس ونحو ذلك. يعني كأنه يقول حسن باعتبار المتن يعني معناه جيد معناه مستحسن هذا معناه وصحيح باعتبار الإسناد. قال في هذا نظر فإنه يقول في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي صفة جهنم الحديث يكون مستحب ومستحسن أو محبوب وكذا كأنه ينكر لكنه والله أعلم حسن باعتبار المتن جاء من طرق كثيرة. أما هذا الإسناد قد يكون صحيحا. فعلى كل حال هذه على استعمالات الترمذي والعلماء أكثر ما فسروا إذا جمع بين إسناد على إسناد واحد بين حكمه حسن صحيح فقالوا هذا الحديث حسن وصحيح أو حسن أو صحيح إذا كان له إسناد واحد. أما إذا كان إسناد أكثر من واحد فيقول حسن وصحيح. وال إذا قال غريب معناه حسن أو صحيح. أما إذا قال قد يكون لا يقول غريب لكنه يقول حسن صحيح، فهنا يأتي أيضا هذا المعنى فتبحث هل تجد له طرقا أخرى، فنؤوله بأنه يقول حسن وصحيح. أو إذا لم تجد ما أنه حكم عليه بحسن صحيح لم تجد طريقا واحد ولم يقل غريب فأيضا تقول إنه حسن أو صحيح. يقول ابن كثير رحمه الله والذي يظهر لأنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، يعني كأنه يتجوز، يعني الصحيح يقول له حسن والحسن يقول له صحيح، هذا هو الذي استعمله الترمذي، هذا كلامه. فعلى هذا يقول ما يقول في حسن صحيح على رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة الماضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن أي عند التردد، والله أعلم. ننتهي إلى هنا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني كأنك تريد أن تقول أن حكمه بالصحيح على كل حديث أورد في البخاري أورد البخاري ومسلم أيضا ليس بالصحيح لأن الراوي يكون فيه مضاعفا إلى درجة الحسن الراوي، لكن الحديث يكون صحيحا، هذا مما قرر العلماء غير البغوي لأنه جاء من طرق كثيرة، وإن اختار الإمامان راويا يوصف بأنه حديثه حديث حسن لكن المتن يكون صحيحا، المتن جاء من طرق كثيرة، ولذلك حكم بالصحة لروايتهما لوجود طرق كثيرة لمن وصف بأن حديثه يكون حسن وأورد الحديث، فهل نحكم مما جاء في صحيح البخاري هذا حديث حسن فقط؟ نقول لا، هو صحيح لأن له طرقا إن شاء الله إذا بحثت، وإن اختار الإمام البخاري هذا الحديث عن طريق راوي حديثه يكون في غير الصحيحين حسنا، ولذلك اصطلاحه قد يكون في الصحيحين ماشي. إذا قال راوي الحديث هذا الحديث سكت عنه المنذري فماذا يعني ذلك؟ لا شك أنه يقال سكت عنه المنذري فليس معناه أنه قد يكون الله أعلم صححه، وأثبت الشيخ راجع الشيخ الألباني ترغيب الترهيب صحيح الترغيب وضعيف الترغيب، قال هو بنفسه قد يحكم على حديث ضعيف ويسكت في موضع آخر، وذكر في صحيح الترغيب وضعيف الترغيب أحاديث كثيرة سكت عنه وهي ضعيفة، لكنه هو بنفس سكوته لا يلزم بأنه صحه في كل موضع. أيهم أعلم من حديث الشيخ محمد تقي الدرهلاني أم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة؟ لا نعرف إلا أنا ما لقيت إلا الشيخ محمد تقي الدرهلاني رحمة الله عليه بالحقيقة كان يحفظ أحاديث كثيرة، أما الشيخ عبد الرزاق أيضا كان يحترمه كثير ويذكره بذكر حقير جدا لأنهما قد تناصرا في أول مجيء الملك عبد العزيز هنا في قطر في محوية البدا وغيرها وغيرها، وكان بينهما مصادقة كبيرة جدا. يقول الشيخ كنت سافرت إلى مصر مع الشيخ عبد الرزاق حمزة، فذهب هو وأنا جالس أنتظر على محطة القطار على الكرسي أنتظر شيء، فجاء مصري وواحد قال لي وعنده لحية من الشيخ، فقال إيش هذا الوصف؟ قال فأخذته، ويقول الشيخ يحكي في معرض أن عندي حماقة مغربية، هو نفسه كان يقول، قال فأخذتني حماقة مغربية فما تكلمت بشيء، رفعته ورميته للأرض وساحر واجتمع الناس جاء الشيخ عبد الرزاق حمزة يجري الإشعاد الحماقة الغربية اللي استعملته وكذا. فالحاصل أنه كان بينهم مسادتا وتواضد كثير جدا. أما الشيخ وقد عرفته إن شاء الله هو كان حافظ كثير حتى في بعض الأحيان بلغ المرام. هو كان في آخر عمره ضعف بصره كثير فكان يقول هذا الحديث لباب كذا أقرأ يقول لا قبلها بعدها أو هكذا سبحان الله يستحضر. كذلك كان يحفظ من صحيح البخاري وصحيح مسلم شيء كثير حتى انه اشتهر عنه في الهند لانه كان هناك بقي عندنا في الهند. لذلك عرفناه قبل ان ناتيه فلما وصلنا عنده بكى كثير قال انتم اشتهر يا اهل الحديث. فكان الناس سمعنا قبل ان ناتي هنا يحكون انه كان يحفظ الكتب السته كلها. فعلى كل حال رحمه الله على الجميع شيخ عبد الرزاق حمزه له مواقف جميله جدا واعمال جليله في اخراج الكتب السلفيه. اذا قال هذا الحديث يا بارك يقول الحديث اهل الحديث يقول اهل الحديث ان هناك ثقات اخطاوا في احاديث وهم معدودون برجال السبعين قطعا. تقول واي ثقه لا يخطي كما قالوا. فكما قلت فالمراه نولا ان تحد معايب اذا ذهبت تبحث ربما لا تجد من بعضهم الا خطا او خطأين او ثلاثه. وهذا في الحقيقه لا يعتبر بجانب الكثير ما روى. فلذلك نريد ان تكون عندنا فحص اخطاء الصغار واخطاء الصدوقين حتى الباحث لا يخطئ في اختيار حديث خطأ في الصدوق هنا فيجعل حديثه حسنا. يقول الاخ ما المراد بقوله ولا يعد ما ينفرد به منكر؟ هو في الحقيقه اذا كان كثير الخطأ فيسمون تفرده منكرا. اما اذا كان قليل الخطأ فلا يفرضون تفرده منكرا انما يضغطونه من اخطائه لكن لا يقولون ان كل حديث تفرد به فهو منكر. وهذا شأن من يكون فاحش الخطا او سيء الحفظ جدا. نعم. وما المقصود بالنكاره؟ والنكاره ابدا هو ان ياتي بشيء غير معروف وفي اصطلاح العلماء ان يروي ان ياتي بحديث وهو ضعيف يخالف الثقه. نعم. اين كما ايضا هل المتابعه ترفع الحديث الضعيف الى الصحيح صحه؟ هذا الذي سواء سميت الصحيح او لا تسميه لكن اذا كان ضعيفا لو تفرد لا يحتج به ثم انضم اليه احد اخر فيحتج به لكنه لا يرفع الى الصحه انما يسمى حسنا حسنا ولو جاء حدته. هذا هو تسميه عامه وقد يتجوز بعضهم فيسميه سريعا ويوجد هذا الاصطلاح كما هو ظاهر كلام المصنف. في دون هل هناك شيء اخر؟ هل هذا الحديث هل الحديث الحسن في ثقه الرواه ولا يدخل في متن الحديث؟ ايش معنى؟ اي نعم. الاصل في الحكم على الحديث المتن عن طريق الرواه لذلك سمي السلسله الاسناد الموصله الى المتن. الاسناد ما هو؟ الاسناد هو سلسله الرجال والرواه الموصله الى المتن. فاذا لا يحكم على الحديث بالصحه او الحسن او الضعف الا عن طريق الرواه قطعا اذا كثرت الطرق ويكون اقوى واقوى واذا كان انفرد واحد منهم وصدوق ويكون اقل درجه وهكذا. ولذلك هل الحديث الحسن في ثقه الرواه ولا يدخل في متن الحديث؟ لا بل الحديث الحسن لا يسمى حديثا الا عن طريق الاسناد والمتن ايضا. والمتن يكون اقل درجه من ناحيه الدرجه ولا يظهر اختلاف هذه الدرجه الا اذا تعارض صاحب الحديث الحسن او الحديث الحسن اذا تعارض مع حديث رواته كلهم ثقات صحيح فيقال اذا لم يمكن الجمع فالترجيح لما للذي رواته رواه الصحيح ويكون لا شك أن الحكم على الحديث يكون لأجله الرواة فقط لا لغير هذا، ولا يمكن أن يكون أحد يحكم على الحديث بدون النظر في الرواة، ويحكم أنه صحيح والرواة يكون ضعاف أو رجال الحسن. ما صحة قول بعضهم بأن الشيخ مقبلا ابن هادي الوادي رحمه الله لا يحسن الحديث بمجموع الطرق؟ ما عرف هذا، الذي نعرفه انه لا يقول بهذا، لا ينظر كتبه حتى يعني تخرجه للمستدرك. انا اذكر انه فيه تفسير، اما اذا قال انه لا، قد يكون هناك طرق كثيره مثل هذه فيها مكذبين وفيها متهمين لا يحسن، لكنه ما اظن انه يخرج على سنن عن الحديث عامة. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.